لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه خطبة عارضة أشوفها تعليقا على الأحداث الجارية، وهي حاشية على رمضان. وإذا كان تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز. إن الأحداث الجارية التي تمر بها الأمة المسلمة تستحق وقفة جادة، وكم وقفنا هذه الوقفات، لكن الجماهير العريضة لا تجعل الإسلام قضية حياة. قلت قبل ذلك، لو استطعنا أن نجعل قضية الإسلام كرغيف الخبز لكنا أعز أمة. رغيف الخبز أهم عند الجماهير من الإسلام. لو رغيف الخبز غدا صار بعشر قروش لحصل مظاهرات، ولصار الحديث في كل بيت عن رغيف الخبز. وقد حدثت مظاهرات 18 19 يناير 77، كيلو سكر من 40 قرش ل 60 قرش. قامت مظاهرات وحرقت قاطرات وسيارات كلفت ملايين، 20 قرش في كيلو سكر. لو استطعنا ان نرفع قضيه الاسلام الى قضيه الخبز لا قتل منا 100 رجل فاجر. الابقار، دم الابقار اغلى من دم المسلمين الان. اتحدى رجل يذبح بقره في الهند تطير عنقه في مقابل بقره. ثم ده الوضع المؤلم، لكن ما وصلنا اليه طفره، وصلنا إليه بتفريط كثير. وكم قام الداعي يحذر هؤلاء العوام من غبة ذلك، ولكن لا يحبون الناصحين. رمضان شهر عظيم، لكنه بيكشف بسرعة أدعياء الإيمان، يكشف العبادة الموسمية. والله عز وجل يكره العبادات الموسمية. إن الله تبارك وتعالى يحب أن يكون العمل دينا، كما قال عليه الصلاة والسلام، أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن عمله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت كان عملها دينا، وكان آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. إنما العمل الموسمي يدل على الفتور، والله تبارك وتعالى يحب الطالبين له دائما. فالذي يداوم على الذكر دائما وإن كان قليلا يدل على أنه حسن القصد. أما الذي يستر، يعني يعمل بقوة ثم يستر، يدل دلالة واضحة على أن المطلوب ليس بذات، لذلك خسر عنه. من هنا كان أحب العمل إلى الله أدومه. ترى الذين يصلون في رمضان ويقطعون الصلاة في شوال، ترى رب رمضان بخلاف رب شوال؟ أو أن الله عز وجل يسمع ويرى ويحاسب في رمضان فقط؟ العمل الموسمي عمل خطير يكرهه الله عز وجل. الصحابة ما جعل الله عز وجل الأرض تحت أقدامهم في 10 سنوات فقط، 10 سنوات في عمر أمة كطرفة عين. أعمار الأمم لا تقاس بالسنين، أعمار الأمم دهور متطاولة. فكان يا ترى تفكر 10 سنوات في حياة أمة، وكانوا قلة وكانوا مستضعفين، لكنهم حققوا العبودية لله عز وجل. ترى اليهود وصل هذا الوهم إلى هذه النتيجة، ودخل بسلاحه واطمأن أنه سيقتل 100 أو 200، ويعلم إنه لن يكون هناك رد فعل. ولو يعلم إن في رد فعل يستحيل يفعل، لكنه يعلم إن أقصى ما يمكن أن يفعله المسلمون الشد. وبراي أقوى بيان شد من وزارة الخارجية. إيه اللي استفدناه؟ ماذا استفدنا؟ على الأقل يطرد السفير، على الأقل أقل شيء يطرد. لكن ما يستطيعون، هم أجبن من ذلك، لا يستطيعون. نحن لا ننسى تفرق انجلترا لما يؤمن أهدار الدم سلمان رشدي الذي يصب النبي عليه الصلاة والسلام وأتهم زوجه بالزنا. ثم بريطانيا تسحب السفير. ليه تسحب السفير؟ من شك من هو سلمان رشدي؟ كان يساوي في الخريطة سلمان رشدي، ما له قيمة، يأكل إنجليزي من أصل هندي. طلع الكلام إن ده مواطن إنجليزي، معنى واحد هذا مواطن إنجليزي ده تبقى فوضى. يا سلام، ثم يرون قتل عشرات الإنجليز في قلب لندن، لكن هؤلاء مواطنين. قضية ليست كذلك، ليست قضية مواطن، قضية الإسلام والكفر. رئيس أمريكا لما يستقبل سلمان رشدي يطلع مين سلمان رشدي؟ من هو على الخريطة؟ استقباله معروف، لماذا يستقبله؟ لكانه في المسلمين، لأن أحد يرفع عن الخير، أحد يرفع سوى جدا. ومع ذلك سلم على الإرهاب الداخلي. إيه مسكن الإرهاب الداخلي؟ جند الإرهاب اليهودي. مسلسل كل رجل قبل في مسلسل في العائلة يقول بحرام الخيار وحرام مش عارف البتاع وحرام ايه، وهو ده فكر الجماعات الإسلامية. هل هذا حق؟ هل هذا حق؟ أنا أسلم إن يوجد من يحرم الخيار، لكن هل يقول إن ده فكر شريحة عريضة من المجتمع؟ ومن فضيحة عرفين بتاع عرفين مرأة الثانين دي اللي تهيئ فيها نوعات فرصة، ويطلع بقى نعمل مسلسل بقى على الموضوع ده وإذا القطاع العريض فهو كله ثاني بلعب ينفع هذا الكلام؟ إيه هذا التهريج؟ فسينفقونها ملايين، ينفقونها على مقاومة الإرهاب، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إن الذي يحارب الله لا ينتصر، وهؤلاء الشريحة الموجودة مهما فيهم أجود الموجودين، وفيهم أولياء الله تبارك وتعالى مهما فيهم، يكفي ليس فيه اختلافات ولا نصوصية، يكفي هذا. ويتصور أنه كده بيحارب، يا الله ترجع بالعكس وهم يعلمون. لكن من لم يجعل الله نارا فما له من نور، وإذا غضب الله على عبد حرمه التوفيق. لو يريد الفتوى الشرعية في الخيار أنا أفتيه الآن أن الخيار يمكن أن يكون حرام، وأن الخيار الموز والسلسل اللي زي البطيخ محكوم بالهرمونات، محكوم بالهرمونات التي تسبب عمود السرطان. كل صراع الآن كان فالك، وهذا ليس كلامي فأنا لا أفهم في هذا المجال، إنما أنكل كلامي بالتفصيل. الموز الإسرائيلي محكوم بالهرمونات، والخيار المحكوم بالهرمونات، والفلفل المحكوم بالهرمونات يسبب امراض السرطانات. هو على ميز واحد يقول كده. فاذا كانت المساله كذلك يكون الفتوى لا اقرب الى التحريم لو ارادوا فتوى عن الخيار. كيف تعالج القضيه بمثل هذا؟ حتى ان رجل مجنون طلع على الخيار حرام، يعني غير ثلث الكيلو وسيم شريحة عريضة طويلة لا تحرم هذا فكرها؟ أليس هذا من الظلم البين والعدوان؟ وبعدين يستوي العقائد كمان. قرأت ملخص في الجريدة لهذا الكلام، ينافي عذاب القبر، إنك الأزهر ما يرجعش من ده مسلسل درامي، الأزهر ما ليش لك مسلسل تاريخي يعني. مسلسل درامي تصب الموت حلقة، وإذا ده درامي إيه هذا الكلام؟ ويقع أنك العذاب القبر ليس له في القرآن نص، وهذا جهل. إن عذاب القبر وارد في القرآن الكريم آية صريحة جدا، ومع ذلك فيجمع علماء المسلمين إن السنة تنفرد بتقرير الأحكام. جندر بن عبد الله الأنصاري رأى رجل، سمع رجلا يقول أوجد لي كذا في كتاب الله، قال يا أحمد أو تجد الظهر في كتاب الله أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والصبح ثلثين؟ تجد في كتاب الله عز وجل أن هذا من يسر به وهذا يجهر به؟ لا يجد. قال تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا اهل فرعون اشد العذاب. هي دي آية اثبات عذاب القبر، غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا. يبقى غدوا وعشية قبل قيام الساعة، فين يا ترى؟ في البرزخ. هو ده عذاب القبر. لا ثبوت عذاب القبر في الحديث المتواترة. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من عذاب القبر، وأحاديثه في ذلك مشهورة. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا، وأعوذ بك من فتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر. وسألوا الله لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وحديث البراء بن عازب الطويل في إثبات عذاب القبر وفي إثبات الملكين. وقوله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في عذاب القبر في الثبات على كلمة التوحيد داخل القبر. فلما يأتي يقول إن لا يوجد عذاب قبر في القرآن يأتي بالحلقة على كده، إيه معناها؟ هو بيخاطب السم البخل العمي والجماهير ومع ذلك الجماهير مستمرة في السماع. ألا من رجل جهار غيرت على أحكام الله أغلق هذا الجهاز إنسان من بيتك. هذا الجهاز سرطان والله سرطان, هو اللي ضيعنا ودمرنا وهو حرام اقتناؤه حرام. ولا عملت محاضرة ساعة قبل ذلك وأتيت بالأدلة القاطعة على حرمة اقتناء هذا الجهاز. حتى المسلسلات التي يزعمون أنها دينية, من الذي يؤديها؟ أنت ممثل بار فاجر كان بيمثل عاشق أول امبارح, أنت ترضى أن هو يمثل دور عمر بن عبد العزيز ولا عمر بن الخطاب ولا عمار بن ياسر؟ هذا قذف لهؤلاء الصادة, هذا من القذف. ومع ذلك لما يجد المسلمون من هذا العفن الموجود ويرفع الشكوى ومن وزير تقصير لا تقبل بهجمه واضرابه شعب بسيط. طيب خلاص تريد تقاومه أصحاب المخدرات وكل واحد عارف حاله خلاص وكل عنده في المخدرات حال فيه ويشرب فيه ونسرب بلا واكرة بالخمس واحفر من بدون السلطان. إذن هل كل الخلق يعرفون ما مصلحتهم؟ هل كل الخلق يمكن أن يقفوا على حدود الله عز وجل؟ مثل هكذا الجماهير يجب أن تتنبه. اليهود لا يلعبون, اليهود لا يلعبون. 5 مليون مسلم على وجه الأرض, اليهود 12 مليون في العالم كله كله 3 مليون لا تستطيع أن ترفع رأسك عندهم وتتم المجزرة وهو يعلم والبشر الهاتف انتهت خلاص ودماء الملايين واحد وحتى الآن لم يصيروا قرار بضرب السلام عاجزين عن ذلك. قضية واضحة جدا لما يقول يا جماعة إن النفاق يوجد في حال قوة الإسلام, الآن لا يوجد نفاق كفر صريح. لما الإسلام يضعف جدا تجد الكفر قاطع جدا وصوته عالي, لما الإسلام يكون قوي جدا يظهر النفاق. الآن اللي قاطع الكفر كفر صريح. الأحداث الجارية مؤلمة جدا, صار الإنسان لا يجري بأي سهم يتألم, تكسرت النفال على النفال. لو كان سهما واحدا لاتقيته, لكنه سهم وثان وثالث. ترى سهم المسلسلات الهابطة في جسد الأمة, أنفهم قتل المسلمين وهم سجد ركوع, أنفهم البشر والأنفس, أنفهم الكرية. ترى أي السهام أشد إيلاما من صاحبه؟ سهام كثيرة جدا. ومع ذلك المسلمون يتنبهون. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في الجحود والنكران, ثم لا يكونوا أمثالكم في هذا الفتور ورغم الحريق المشتعل. وكنت أتصور لسانكم فاكر إذا كانت الأحداث فاكرة لكنها حرية جدا, أحداث قوية جدا. رد فعلنا لا يساوي الأحداث الجارية. رد ولدك المسألة مسألة وقت, رد ولدك أريد أن أقع ضحيك المخدرات. التطرف الديني أهون 1000 مرة من التطرف الدنيوي. لما يتطرف في دينه أفضل من يشرب مخدرات. مخدرات تقع في المدارس في الجامعات, البعثات اللي تذهب إلى إسرائيل 70 واحد من كفر الشيخ هنا وهو هناك ورجوه يحكوا على الأيام الحمراء عشان يرجعوا محملين بالإيد عشان الأجيال القديمة تقتل. اتفق سرقة وسطية ما هي غير كده, قتل البضاعة العربية تماما أمام غزو الإسرائيل. وكل هذا علم عينك يعني لا يستقام أوضاع مشوكة. قالت في مذكرات أحد الساسة الإسرائيليين إنهم لما نشروا أسرية حرب 67 قبلها 15 يوم في الجرائد الأوروبية بعد ما حصلت حرب سألوهم لأن نعم واحد يشهد أسرار حرب على جريدة ودي منورة لا أكثر ولا أقل وينسى كل حرب. فلما وقعت الواقعة سألوهم عن هذه الجرأة قالوا إن العرب لا يقاوموا إذا قالوا لا يفهمون. إحنا كذلك وبين العقول النيرة أذكى ناس هم المسلمون لكن ما أخذوا فرصتهم. إحنا كذلك لسنا والله كذلك لسنا كذلك ينقصنا فقط واعذروني في كلمة فقط لأن هذا لا يفقد أن نرجع إلى الله. إن العرب الجنس الوحيد الذي لا يصلح إلا بدين غير يصلح بدين بغير دين لكن العرب لا يصلحون إلا بدين. يعرف هذه الحقيقة من قرأ التاريخ. كانوا قبل الإسلام قبائل متناحية لا قوة لها لا شرق ولا غربا. نشوف لدى الإسلام ماذا فعل فيه وعندهم طاقات مضعفة من جديد إلا من بلاد العرب لا يمكن يخرج من بلاد الغرب بدلالة النصوص الكثيرة. العرب هم الشجعان بالإسلام. كنت متصور لو قامت حرب أي أمة تستطيع أن تقاتل قتال العرب المسلمون؟ أبدا. لذلك في حرب الخليج قدموهم ولنتوا من الصالح حذروا قدموهم لا استطاعوا أن يفعلوا شيئا هناك لكن المسلمون يفعلون العرب يفعلون بس بالإسلام. إننا نحتاج إلى يقظة. كل امرئ حجيج نفسه. أنت رب بيتك. من الذي يمنعك من الإصلاح؟ من الذي يمنعك؟ حكومة ليس لها دخل فيك. من الذي يمنعك أن تصلح بيتك؟ أولادك. رب أولادك. لطالما صرت وقت فقط. الجيل القادم سيمكن له إن شاء الله. قلت وقت فقط. جيل هدائنا شرب كل الهزائم. لذلك هو غير مستعد للتضحية. التضحية عنده جنون. لم يكن هباؤنا كذلك. شيء طبيعي ان لا ينتصر الاسلام بنا. لكن اذا صار ابنائك انت ابوهم ايها الرجل الجديد. الوضع يختلف. فالمسار وقت فقط. كان لما ينظر للمسلمين في دفاع الأرض يشعر بحسرة أين هذه الحرارة التي كانت موجودة مثلا عند الشيخ محمد رسول الله رحمه الله. كان هذا الرجل مهموما بهموم كان هذا الرجل مهموما بالمسلمين دائما رأت أمه يوما مكتئبا في ذات صباح قالت له يا بني مالك أمات مسلم في الصين؟ كنت فاضل لما غمامه تتجاوز لا اقول مقارب شخصية انما تتجاوز هو ضربه الى البلاد الاخرى فالنبيل لو فيهم 20 من فواض الصحابة لفتح الله بنا. نحن ما عدتنا انفسنا لله عز وجل كما ينبغي. الذي بامكانك ان تفعله لا تفعله. اعلم انك لن تحكم العالم وانت عاجز ان تقيم وصلتك على طريق الله. خمس افراد لا استطيع ان اقول للولد صلي. لا استطيع ان اقول للمرأة البس الحجاب. لا اصرخ على المنابر ولا اصرخ في المنتديات وفي الصرادقات والاسلامات. تهريج. كان العاجز عن الاقل يعجز بداية عن الاقوى الاكثر. يا جماعة نحن نحتاج الى تجديد العهد الذي بلى. لأيمانهم يراني ذكر وسنكم، فما بالهم في حالة الظلمات. ذكر وسنة نوران، قول تحريف جلس الوزن، وكن بالخط العريض القرآن غير صالح لكل جمال مكان. ينفع هذا الكلام؟ ينفع القرآن غير صالح لكل جمال مكان ويكتب مقالة؟ أوه، الكتاب المجيد يطعن في هيمنته، والله عز وجل حكم له بعين وعين على كل الكتب السابقة، وقال ما خلقنا ويقول أبدا للفالح. هل أحد انتفى في هذا الكلام؟ قلت لكم الكفر إشراب بتعلقه مثل حرية الله، العلو في المعنيات التي تنفى باسم سلسلة التنوير لمكافحة الإرهاب. وتنفى ايه؟ إذا توسع الزغلول لكي يكون أنا لا أستطيع الاستغناء عن الخمر، ومن الخمر علاج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها داء وليست بدواء. هو ده بقى عايزين نحط له الاسم وراء الاسم وراء يتأسى بهذا؟ وشو ايه؟ هم يعاملون المسلمين في الصحة الإسلامية كالطفل الصغير، الطفل الصغير الضرب يسكت. لا، فات الأوان، هذا الطفل كبر يجب أن يعامل معاملة أخرى. الطفل الصغير الضرب يسكت. لا، فات الأوان، هذا الطفل كبر يجب أن يعامل معاملة أخرى. اتهام المسلمين، هذا الاتهام الرخيص الموجود في المسلسلات يبكي جذوة الاستعانة. ابدا ما يطفئ الجذوة ويطلع لك المسلسل الذي هز مصر. هز مصر، لا مصر لا تهتز بسهولة، لو اهتزت بهذا المسلسل لا خير فيها. ويطلع يجيب لك بقى اراء تفيدة وتبت الاستخلاص ومساعد الخير في غاية الموضوع. والله إذا منتزع الحاجين كثير هل من مزيد؟ لا قيمة لهؤلاء أصلاً. بعدين يبقون أعرف الجريدة عن أساس مليئة على شعب مصر. كل هذا استخفاف بالعقول، استخفاف. إننا يجب أن نقف وقفة جادة، إننا مضروبون في كل مكان. حرام، حرام يا جماعة والله. بيوتنا متهرمة منفصلة من عراها، تحتاج إلى وقفة جادة. أحكام الله عز وجل أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم من قبيل في هذه المسألة، قال من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا نفعل؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. عض، شوف الكلمة عض، تعرف هذا الذي يعض معناها ايه؟ معناه انه رجل ليس له ايدي، رجل ليس له عضو. طيب امسك بايه؟ انا خلفت اسنانك. انت بسالك يعني ايه؟ يعني حياتك في هذه العذبة، حياتك فيها، لان عذب اقراح خلاص. فكلمة عذب عليها دي معناها ان ده اخر شيء معاك. لو ضعفت نواجذك روح خلاص، عذبوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. ليه؟ لأن من يعش بعدي سيرى اختلافا كثيرة، وإحنا باختلافات كثيرة جدا. ونرجع إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام المبين لأحكام الله عز وجل المجملة في القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. كلنا نعرفها في قطاع الإنسان لما يكفره بالبطاعة تترخص في أن رجلا يهوديا كشف عورة امرأة مسلمة، فالمرأة قالت وما معتصمة. بين المرأة وبين المعتصم بحار مفاوز، لكن النخوة كانت تجري في العروق. سمعها رجل فقطع الفيافي ونبع البحار حتى يصل إلى المعتصم، ليقول له إن رجل يهودي كشف عورة امرأة مسلمة ألف ومعتصمة. الرجل قال له ايه التهريج ده؟ قال له خلاص روح علم. هو رجل ايضا النخوة كانت بتدب في عروق تجري في دم، جرد جيشا كاملا وفتح البلد لليهودي كشف عورة امرأة مسلمة. طب ايه رايك ان كل العوامل اللي في المسلمين بسبب اليهود؟ اليهود كشفوا عورات كل لسان المسلمين الا من عصم الله منهم وهم قله. وان رجوع الحديث الى الله عز وجل في السنوات الاخيره بيوت الازياء والموضه وبيوت يهوديه هم الذين كشفوا عورات المسلمين، حتى وصل الامر الى الليف وجب والليلي جب والليلي ليلي والليلي، وصل الامر الى هذا كل الجولات. ما خرجنا من تفريل ابدا في جوله، وكان في انتصار بمنصار جزئي جزئي. تاريخ الصحابه ما تركوه، دعوا على فتحات الاهرام منذ شهور لاعاده كتابه التاريخ الاسلامي، لان المؤرخين المسلمين خونه كانوا بيراد الحكام. فإذا كانت الدولة الأموية نسكن في العباسيين، إذا كانت الدولة العباسية نسكن في الأمويين، وكذا خرج علماء المسلمين المخالفة دولوا الذي له فصل، حتى خرجوا يتكلمون طلعين كتب تريدون أن تحكمونا كما حكمنا معاوية. مال معاوية بن أبي سفيان ذاك الرجل الحليم الحكيم الذي حكم المسلمين 20 سنة ما اشتكى منه احد، وكان كاتبا لوحي النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلفه عمر على الشام، وكان يضرب به المثل في الحلم والسياسه داويه من دواهي الناس رضي الله عنه. وكان الخلاف اللي حصل بين علي ومعاويه الخلاف دنيوي، هما دول الصحابة اللي انتوا بقى عايزين تتعبتوا بهم، هما دول بقى اللي الاحاديث وردت فيهم الاحاديث المكذوبة وهي في البخاري. المسلسلات الدينية العالم اللي فيها بعض الصحابة المقصود منها تشويه صورة هذا الجيل، من لما انطبع في ذهنك ان عمار بن ياسر مثلا هو فلان الفلاني، تذهب الأسوة به. لذلك كان العلماء يقولون القضايا العظيمة لا يتكلم فيها إلا بإتقان. ليه؟ لأنك تبهت صورتها، تبهت لما يأتي مثلا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتكلم فيها أي بني آدم لا يفقه شيئا، القضية نفسها تدوب قيمتها تقل، انما لما يتكلم فيها الراسخون تظل قيمتها كما هي. الصحابه رضوان الله عليهم الذين يعتمد الان عليهم، واحد الان بيكتب في جريدة في مصر هنا إن أبو هريرة كذاب يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام لما يتهم الصحابة محمد الباب الإسلام. إذا اتهم أبو هريرة بالكذب غدا يتهم غيره بالكذب. إذا كل الذي نقلوه كذب أين دينه إذن؟ اتهام الصحابة بالكذب أخطر من مرض الإيدز، أخطر من الطاعون. إن الدين بينتهي. أبو هريرة كذاب على صحة الجهاد عندنا. ثم تهين أشياء هذا الأهل لهذا ده الغرب بيلمع ناس وطلعهم على أساس هم عمالقة، هم كذاب جنسيا شذاذ. أعظم واحد عندهم لا يساوي فرق يعني واحد عندنا، ومع ذلك لا يسمح إطلاقا بتشويه سر عظماء عندهم. أتي أنا على الصحابة أنفسهم وكلهم ليسوا معصومين من الكذب. نعم ليس هناك أحد معصوم من الكذب، لكن هل كذب؟ كل إنسان ممكن يكذب، كل إنسان ممكن يكذب، كل إنسان ممكن يزني، لكن هل زنى؟ هل سرق؟ هل كذب؟ الإنسان غير الواقع. مثلا جماعة تسع الخرق على الواقع، مثلا تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى وقفة جادة. رمضان الشهر المبارك فيها أكبر نسبة من البرامج ونسبة من المسلسلات التي تهدم في دين الله عز وجل. هي حرمة رمضان، ناس يقبلون على الله عز وجل لا يدعونهم، يقبلون ينفقوا ملايين في هذا الشهر برغم تحذيرات المفتي، تحذيرات شيخ الأزهر، اعترضهم. لكن ليس له أكثر من ذلك، أكثر من أن يعترض فقط. وهذه قصة عامة، ما بقي الجهد إلا على الجماهير. المسألة بيدكم أنتم، تبدأ من أول خطوة من البيت. ربي ولدك، ربي لهم ولدك كما يربون أولادهم لك. إلا اليهود لا ينامون. سنة 76 كان عندهم 120 رأس ذرية. سنة 76 وإحنا محرومين من أي مفاعل نووي حتى للأغراض السلمية. يأتي تفتيش جوي. إسرائيل عندها مفاعلات نووية تنتج القنبلة الذرية. 4 مليون. رحمة الله على الشيخ المصري كان يقول له كل واحد بسط بسط لأغرقناه. لكن الخبر هو خبر القلب، ليس إلا طريق الله عز وجل. قد جربوا كل الطرق فاشلة، ونحن نقطع ولاها فاشلة. ليس هناك إلا طريق واحد فقط لا غير، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ليست الطرق الى الله كعدد انفاس البشر كما يقولون، الطريق واحد فقط. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نسال الله تبارك وتعالى ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.